معبوده هذه عقيدتنا يا شيخ محموده أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخوائن أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في لقاء العقيدة الذي نتناول فيه الحديث عن بداية الكون والإنسان وما يتعلق بحديث السورة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، وكيف نفهم أسماء الله الحسنى من خلال ما ورد في هذا الحديث. نذكرنا إن خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك الذي يقاس بقياس الأولى ليوحد الله في القدر الفارق الذي يقاس الذي يمنع قياس التمثيل والشمول. المعلومة دي ذكرناها أكثر من مرة، لكن الحقيقة إن تفاصيل نشأة الكون وما يتعلق بخلق الإنسان والحكم العليا التي أوجد الله عز وجل هذا الكون السماوات والأرض بهذه الهيئة المخصوصة التي أعدها الله عز وجل بوضع خاص لهذا الإنسان في ابتلائه بوجوده في عالم يسمى بعالم الشهادة، ومن ورائه عالم يسمى بعالم الغيب. عالم الغيب خارج عن حدود مدارك الإنسان، ولا يعني خروجه عن مدارك الإنسان إن هذا العالم غير موجود، لا هو موجود وهو حق، لكن الله غيبه عنا ابتلاء لنا. أما هو سبحانه وتعالى فهو عالم الغيب والشهادة، يرانا من فوق عرشه كما يرى ما في عالم الغيب، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. جعل الحياة قائمة على معنى الابتلاء، امتحان واختبار في دار تسمى بدار الأمانة، جعلها الله عز وجل أمانة بين أيدي الإنسان، كل مستأمن وكل مستخلف استرعاه رب العزة والجلال على ما أعطاه وخوله وملكه على سبيل الابتلاء. الملك ليس لأحد إلا لله، فملك الله عن أصالة، لأنه الذي أنشأ الخلق هو الذي يرثه. أما ملكنا فهو عن ابتلاء وامتحان. يصح أن يقال إن الإنسان مالك وملك، ويصح أن يقال إن الإنسان موصوف بالقوة والعزة وغير ذلك من المعاني، لكن كل هذا على سبيل الابتلاء بالنسبة للإنسان وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته من خلال خضوعه وتوحيده لله عز وجل في عبوديته. محور الابتلاء قائم على ضربين ونجدين، نجد للخير ونجد للشر. هذان النجدان مغروسان في نفس كل إنسان، كما قال رب العزة والجلال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل إنسان منا نفسه مهيئة لاختيار الخير أو لاختيار الشر. طيب معاني الخير والشر، أعرف إزاي الخير وأعرف إزاي الشر؟ إيه الضابط اللي يحدد لي معنى الخير والشر؟ الطريقة اللي أحكم بها إذا كان ده خير أو شر؟ هل دي متروكة لكل واحد كده يحكم كما يشاء؟ أبدا. الخير يحدده لك رب العزة والجلال من خلال تنفيذ أوامره في الأمانة اللي ادها لك. هو ده الخير، ادى لك أمانة وقال ضعها حيث أريد شرعا، افعل كذا وافعل كذا في هذه الأمانة، يبقى هو ده الخير. الشر أن تضيع هذه الأمانة وتفعل فيها ما تشاء مخالفا إرادة رب العزة والجلال، ده تحديد الشر. إذن قضية الخير والشر مش متروكة للناس بحيث إن هم يقولوا الخير فين والشر فين على حسب ما احنا شايفينه في الأمانة اللي ربنا اداها لنا، لأن لا خلاف بين أحد من العقلاء ممن ينتمي إلى هذا الدين، دين الإسلام، أن الله عز وجل أعطى الإنسان أمانة وجعل هذه الدار أمانة، وعلى هذه الأمانة كلف الله عز وجل الإنسان وسخر له من رفضها. ده موجود كأسس ثابتة عندنا في كتاب الله عز وجل، والواقع يشهد بذلك. حتى عامة الناس تلاقي الواحد يقول لك الدنيا بتدومش لحد. طب يعني ايه الدنيا بتدومش لحد؟ تنتقل لغيرك. وما انا كنت قاعد معاها ليه؟ هعمر فيها وقاعد فيها ليه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا حال الدنيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذا حال الدنيا، يعني ليست بدار استقرار أو مجال للمنازعة عليها أو القتال أو الهيمنة أو السيطرة، بل هي وسيلة الناس إلى الآخرة. فالخير أن تؤدي أوامر الله فيما استخلفك واسترعاك. والاستخلاف والاسترعاء عام في البشرية، لا يخص فردا بعينه، كل مستخلف. ربنا قال الملائكة: إني جعل في الأرض خليفة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه. يلا هذا الكلام بس يخص شخص بعينه، يخص الخليفة الداعشي، يخص الخليفة الإخواني اللي عامل نفسه خليفة على العالم الإسلامي، طبعا القضية عامة في البشرية، كل واحد مستخلف راع، زي ما النبي عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن أعطاه الله عز وجل القوة والتمكين من أرض أو مال أو زرع أو دولة مكن الله لهم فيها فهو مستخلف فيها وراع عليها. والاستخلاف دائرته على قدر تقسيم الله عز وجل الأرزاق. فالله مالك وهو الملك اللي له الأمر وله النهي، فتنفيذ أوامر الله هي الخير، والبعد عن نواهيه هي الخير، وفعل نواهيه هي الشر، وترك أوامره هي كل الشر. ده مقياس الخير والشر. اللي ما يعرفش المقياس ده يراجع نفسه، يراجع دينه، يراجع عقيدته، يفهم التوحيد من أول وجديد. هو ده الدين، هذا هو دين الله عز وجل، وهذا هو منهاج النبوة، وعليها قامت رسالة الإسلام من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. قضية مش متروكة كده الفوضى، كل واحد يتكلم بمزاجه، لا، الدين دين. ما أدين به لله أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاني أمانة هي حق الله عز وجل على عباده، فحق الله على العباد أن ينفذوا أوامره تنفيذا كاملا، ولا ينسبون هذه الأمانة لغيره. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسان الرسل، والشرك أن تشرك بالله عز وجل في العبادة فتطيع أمر غير الله في معصية الله عز وجل، مع نسبة هذا الأمر في الأمانة إلى غير الله عز وجل، سواء نسبها إلى نفسه كما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أو عصى الله عز وجل وقدم طاعة غير الله على طاعة الله عز وجل. أما المقر بأوامر الله عز وجل وعنده تقصير في أداء الأوامر فدي معاصي، وده من أهل الكبائر. وحق العباد على الله، أي إن هم فعلوا ذلك الذي أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وتكرما تحقيقا لحكمته في الجزاء، ألا يعذبهم. إن هم فعلوا ذلك، وده في دار الجزاء، يبقى في دار ابتلاء ودار جزاء، فالدنيا خلقت لذلك. ولذلك احنا بنقول التوحيد بسيط جدا وسهل جدا، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته مقترن بتوحيد العبادة لله عز وجل. فمن عبد الله حقا ووحده في هذه العبادة فقد وحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لا سيما إن صدق خبر الله عز وجل في هذا الباب تصديقا جازما، لم يؤول تأويلا باطلا، لم يحرف، لم يعطل، لم يكيف، لم يمثل، ولم يفوض، وإنما صدق الخبر ونفذ الأمر. دي عقيدة أهل السنة باختصار كمقدمة لحلقة اليوم. احنا وقفنا عن تحقيق الكمال في أفعال رب العزة والجلال كمال العدل. عندما طلب الشيطان من ربه بعد امتناع الشيطان عن السجود لآدم عليه السلام، طلب الشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس لكي يبين أن الإنسان ده لا يستحق هذه المكان اللي ربنا اداه، أني سخر له الأرض والسماوات وتبقى على هذه الهيئة الجديدة بحيث يبتلى فيها الإنسان ويكرم من أجل هذا التكريم العام باستخلافه في أرض الله على وجه الابتلاء اللي ربنا قال فيه ولقد كرمنا بني آدم. هيا اتفضل أخي محمد من غربية، أهلا وسهلا، تفضل أخي محمد. أيوة أستاذ. تفضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. عايز الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ آه. حاضر. يا ريت الأخ محمد يتابع دورة منة القدير وقية. الدورات العلمية مهمة جدا جدا، تابعوها لمدة شهر، احنا بنعملها شهر وبنكررها وبتتعاد في اليوم مرتين، تابعوها بس لمدة شهر. انا مش عايز من اخواننا طلاب العلم اللي عايزين يتعلموا عقيدة ويفهموا دقائق المسائل سواء كانوا من العامة او من الخاصة، يعني اي حد من العامة لغاية ثالثة ابتدائي وطالع حتى لو أسد الجامعة قعدوا يتابعوا هذه القناة، قناة وإحنا قدامنا وقت حرج جدا جدا في استمرارها أو إلغائها، تابعوها لمدة شهر، تابعوها لمدة شهر، فرغوا نفسه كده لمدة شهر تابع القناة دي، وبعد كده اتصلوا علينا شهر واحد بس. قاعدين تعب بتسمع طول الليل طول النهار وتعبت من كتر القنوات والكلام الفاضي والفارغ اللي ملئت به مئات القنوات كلها إلا النذر اليسير تابعة لمحور الشر وهوى النفس وجنود إبليس. تابع قناة البصيرة الثانية لمدة شهر، انا هقول فيها اللي هيلخص الموضوعات ويكتبها كده في دفتر وهو بيتابع باذن الله تبارك وتعالى مستواه العلمي يفوق اللي واخد الماجستير، يفوق اللي واخد درجة الماجستير في العقيدة، وهيفهم امور جيدة جدا وعجيبة جدا جدا، فابتداء من المحاضرة واحد لغاية المحاضرة 30 تابعوها الله يبارك فيكم، هتعرف يا أخي محمد من غربية الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وبتفصيل. لكن نرجع لموضوعنا وحنرد برضه على الأخ محمد بس في ثنايا الكلام. ظهر كمال عدل الله عز وجل، الشيطان حقد على الإنسان، احنا عرفنا أن الملائكة سجدت لآدم عليه السلام وأطاعت ربها بعد أن قالت في آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم إني أعلم ما لا تعلمون، وابتلاهم ابتلاء عظيم جدا، اسجدوا لآدم، صعب على النفس ده، انت قلت عليها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فلما سجدوا شرفهم الله وكرمه الله، وكرمه الله فوق تشريفهم بكونهم يطيعون الله عز وجل، وبين أنهم كانوا مستفسرين بسجودهم، فلما سجدوا شرفهم قالوا انتوا بقى اللي تحاسبوا وتديروا أمر هذا العالم من أجل هذا الإنسان، تشرفوا عليه بقى في الدنيا وفي الآخرة وتحسبوه كمان، وربنا مش محتاجه، لكن ده ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى لخلقه ليتحقق كمال العدل في ملكه، والملائكة ازدادت تشريفا على تشريف، اللي سجدوا لنا هم اللي يحسبون، هم اللي يتولوا تكريم المؤمنين في الجنة وتعذيب الكافرين في النار. ودي قمة العدل والحكمة وإبداع الخلق، وكيف تظهر معاني أسماء الحق سبحانه وتعالى وصفاته في مثل هذه الأفعال. أما بالنسبة للشيطان، فالشيطان كانت مشكلته مشكلة كبيرة جدا، الحقد عنده على الإنسان، وكان بيستنكر وهو يقول أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، جعله يأبى أن يسجد لهذا الإنسان وينفذ أمر الله عز وجل، فطرده الله عز وجل من رحمته. فلما أيقن إبليس بهلاكه وشقوته أراد أن يحقر من الإنسان، قل ده ما يستهلش المكانة اللي خدها دي، وبدأ يطعن في حكمة ربنا ويصف ربنا أن حكمتك ناقصة، فاتركني أوسوس له، بيقول له كده عشان أثبت لك أن هذا الإنسان ما يستهلش. فكان من كمال عدل الله أنه يسمح له ليذهب. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فأتباع إبليس ضيعوا تكريمهم اللي ربنا قال فيه لقد كرمنا بني آدم. فواحد يكفر بالله ويسب دين الله عز وجل ويحارب الله ويحارب أولياء الله، وتقول لي إن هذا الشخص شخص محترم؟ لا، مش محترم ولا حاجة، شخص مش محترم أبدا. يقول لك حقوق الإنسان، ده هم عاملين حقوق الإنسان عشان يجعلوا من يهين دين الله عز وجل ويقتل أولياء الله عز وجل ويحارب دين الإسلام شخص في القمة، ما تقدرش تتجاوز القواعد الدولية المعترف بها، لأن انت وقعت معاهم على هذا، وقعت معاهم على ان حقوق الإنسان اللي بيتكلموا عليها هتحترمها، فأصبح الكافر يفعل ما يشاء ويمكر بنا كيف ما يشاء وانت مش قادر تعمل له حاجة. ده النظام العالم الجديد من مكر شياطين وأبالسة الغرب من اليهود والنصارى، انهم عارفين كويس جدا جدا ان المسلمين لما عاشوا بالاسلام اعزهم الله عز وجل، فارادوا ان يطرحوا الدين جانبا اللي هو اعظم دين، دين ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الانبياء والمرسلين، عارفين الناس دي درسك كويس جدا وعارف، فقالوا عشان نفضل اسياد العالم لازم نضحك على العالم كله منظومة، العالم يعني الدول اللي موجودة كلها بمنظومة عالمية تسمى الأمم المتحدة، ويبقى لها رئيس محدش يخرج من الأمم المتحدة. وقعونا في الديون ومكروا لنا بالليل والنهار وناس تزدادوا ولاء لهم ومتاجرة بالدين، ويسخروا الدين عشان يتبعوا الغرب ويتبعوا الشرق في نظامهم، ويقول لك ايه ده النظام العالمي الجديد، نظام الثقافة يا مثقفين. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ازداد الشيطان حقد، ربنا سبحانه وتعالى سيبقيه إلى يوم القيامة. فأكد أنه لن يسأم من إغواء هذا الإنسان ودعوته إلى الشرك بالخالق. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. سبحان الله، ربنا بيقول واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا. سبحان الله، أنا بستغرب ما واحد يقول لي أنا أضع يدي في يد الشيطان من أجل الوصول إلى مرادي، وبعدين الناس تقف معه وتأيده وتنصره. ما هذا العبث؟ ما هذا الهراء؟ ده كل يقول لك أنا أحط إيدي في إيد الشيطان، ده كافي لكل عاقل فضلا عن يكون داعية يسوق الناس ويلبس عليهم دينهم أن يقف معه ويتاجر بدين الله من أجله. سبحان الله، إبليس لما نزل وضع لنفسه عرش على الماء، أول حاجة عملها عمل له عرش واستوى على هذا العرش ووضع العرش على الماء. اشمعنى؟ أراد أن يجعل نفسه طاغوتا وإلها يعبد من دون الله عشان يتشبه بالله في استوائه على عرشه في السماء، إن عرش ربنا فوق الماء، عرشه على الماء، كان ولا يزال، وكان عرشه على الماء، وثبت في الصحيح عرشه على الماء. بعد السماء السبع في ماء، وبعد الماء العرش، والجنة تحت العرش، هكذا أخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله فوق عرشه، ومن فوق عرشه يعلم السر وأخفى في خلقه، يرانا ولا نرى، معنا بعلمه يرانا ويعلم حالنا، وهو قادر على كل صغيرة وكبيرة في مملكته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وهو فوق العرش. ده عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة الصحابة جميعا، إن ربنا فوق العرش، مش زي بعض الناس يقولك ربنا لا في كل مكان. ايه اللي في كل مكان؟ ومن اللي على العرش؟ مين؟ لك ما فيش حاجة على العرش. الرحمن على العرش استوى، يعني استولى وقهر. كذبتم، والله كذبتم على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة جميعا، ما قال أحد منهم قط إن استوى معناها استولى وقهر، ولا حتى أبو الحسن الأشعري، بل قال من قال هذا فهو جهمي رديء مرتاب. إن العقيدة اللي بتدرس على إن ربنا استولى على عرشه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما هي عقيدة جهمية ضالة. فالله عز وجل في السماء فوق عرشه، إن أعلى سماء العرش، والله من فوق العرش كما أخبر. لما إبليس نزل استوى على عرش على الماء ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماء، بقى هو الإله بتاع أتباعه، لأن كل الطواغيت اللي موجودة في الأرض جنود لإبليس، يوحي إليهم زخرف القول غرورا، يتخذونه أولياء من دون الله عز وجل. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فأولياء الشيطان كتير وما لهمش عدد. طيب هو بقى زي ما قلت قبل كده ان هو لما نزل جعل من بني جنسه من كفرة الجن ذرية له، هو بيتزاوج ان هو من الجن اصلا، وكل ذريته اللي هم كفرة الجن ما هم من ذريته، بس اللي بيتبعوه او بيخرجوا من نسله ملك بقى ويفعل كل الموبقات بعدد البشر في مجموعة من الشياطين، بل أكثر من البشر، 8 مليار من البشر هتلاقي 8 مليار شيطان وزيادة على كده كمان، الله أعلم العدد كام، لكن بكل فرد في شيطان. في دليل على كده؟ آه في دليل. قسم هذه المنظومة الضخمة، لأن في حاجة في نظام الشيطان، نظام الشيطان نظام محكم في الإضلال، يعني ما فيش شيطان كده يمشي سايب، لا، ما يبقاش شيطان جني عاصي مش مسلم على ديانة تانية، لكن كشيطان يبقى داخل في المنظومة بتاع الشيطان، لأنه مقسم أتباعه سرايا، كتائب، فرق، جيوش، وكل مجموعة، كل قرية، كل محافظة، كل دولة لها مندوب مراقب عام للمجموعة دي كلها. ففي المراقب العام لمصر شيطان، وفي المراقب العام للسعودية شيطان، وفي المراقب العام للعراق شيطان، وشيطان متخصص خبرة كبيرة. كل دول لازم يدوا تمام لإبليس وهو على عرشه على الماء، ويبعثهم تاني، وخطط مدروسة، كل واحد بيعمل ايه، التقرير ده يرفع لمراقب البلد الفلانية، مراقب البلد الفلانية يرفع للبلد الأكبر، والبلد الأكبر يرفع لغاية ما يرفع للفوق، والفوق جيل عطو، وبيعملوا تقسيمة يشوفوا مين اللي ينال التاج، فلو واحد عمل مصيبة وأوقع بين بني البشر وأفسدهم هاتوه لبسوه التاج. ورد عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. خلي بالكم الفتنة دي هي اللي بتوقع ضحايا وتؤدي إلى خراب الدين وخراب الدنيا، بس خراب الدين مقدم من ناحية الفتنة عند الشيطان على خراب الدنيا. أعظمهم فتنة، شوفوا الفتنة ومقدارها، لأن كلمة فتنة هنا اللي بتحدث وقيعة بين الناس تؤدي إلى الإضرار بالدين، إلى تشويه صورة الدين، إلى تشويه الالتزام بالمبدأ العام اللي ربنا خلقنا من أجله وهو توحيد العبادة لله. فإذا كان هذا الشخص يصرف الناس عن توحيد العبادة لله وسيؤدي إلى إضلال الناس في دين الله عز وجل، ده من أعظم الناس فيه، لأن الناس حصروها بإيه؟ بأن يفرق بينه وبين امرأته فقط. لا، في رواية أخرى عند مسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء، هذا النص، ثم يبعث سراياه. وكلمة يبعث سراياه السرية يبقى لها منظومة، ما قالش يبعث ذريته أو يبعث أتباعه، لا قال يبعث سرايا. يبقى سرية عبارة عن قطعة من الجيش، يبقى بيشرف على اللي أعلى منها لغاية ما يوصل للسرايا، والسرايا ساعتها بقى يقسمها الشيطان على حسب المكان، لأن هو بعدد الناس زي ما قلت في شياطين، هنتكلم عن المسألة دي بعد قليل. ثم يبعث السرايا فأدناهم منزلة، أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، أنت اللي كده. وده مثل للفتنة، مش بس فرق بينه وبين زوجته، لأن التفريق بينه وبين زوجته عن طريق الشيطان، الشيطان لما يحدث هذه الواقعة إيه اللي بيحصل؟ الأولاد بيضيعوا على طول، ولما يضيع الأولاد ولد متربي تربية بعيدة عن الأسرة العادية اللي تربي على الطاعة والإيمان، فيشوف الأب كنموذج والأم، الولد بيبقى في الشوارع هتعمل فيه. طيب كل ضل الأسرة ده في حد ذاته يعتبر نجاح كبير للشيطان، ولذلك دلوقتي ظل شياطين الإنس بإيحاء من شياطين الجن ينفخون في قلوب النساء ويعظمون للنساء ذواتهن. انتم حرية، فرق بينك ايه وبين الراجل، اخلعيه اديله على دماغه، اطلع واتكلم عن حقوق المرأة. طيب وبعدين المرأة تصبح ذكرا، راجل متجوز راجل، راجل نايم جنب راجل، هيعمل ايه بقى؟ في الاخر هتقول له عايز اطلقك، هخلعك. طيب اما يكون راجل فاسد ولا تعبان ولا شو هذا القبيل، انما عشان كلمة، عشان قال لها عيب يا مرة اللي بتعمله ده غلط، ما تخرجش كذا، اقعدي في البيت رب العيال، وانت خليك مع زوجك، قومي بدورك، انت راعية في بيت زوجك. تقول له لا انت ما انتش مثقف، عايزة تمشي على شعرها، بلاش على حل شعرها، تمشي براحتها. يقول لها بس بم ما فيش فايده، تخلعه. خلعته طيب اقعدي بقى. او واحدة كل ما يتقدم لها واحد تقول لا مش على مزاجي، مش متطور، مش متحضر، ده ما معاش مؤهل، ده ما عرفش ايه. طيب فضلت قاعدة بقى كده، عدى 18 سنة، مفترض اصلا من 16 مش من 18، اول ما تبلغ طالما وصلت للبلوغ خلاص، انما هم يقولك لا لازم 18 سنة، وما سابوش مصر لما حطوا عليها قانون منها لله ومنه لله، اللي كان سبب في ان يشرع هذا القانون اللي الشعب المصري كله دلوقتي بيخالفه. البنت ما تتجوزش اللي عن 18 سنة. طيب بنت بالغ وهي في ثالثة ابتدائي، خلاص انسان له طاقة والمرأة لها طاقة، طالما بلغت بفترة وعايزة الجواز، قالوا لا تتجوزش لما توصل 18 سنة. طب ده يخليها تمشي في سكة فيها انحراف، حرية شخصية، تنحرف زي ما عايزة، تنحرف زي ما عايزة. ده مش حرام، لا مش حرام، عند الغربيين مش حرام. فلا تدان البنت لو مشت مع ولد، ولا جابت عار لأهلها، أو خالفت شرع ربها. أما توصل 18 تكون مخلفة 3-4 يبقى يتجوزها. دين مين دي؟ مين اللي يوافق على قانون بهذا الشكل؟ ايه اللي بيحصل بالضبط؟ خلاص الغرب خلونا ركبنا قرون توافقوا على كده. طبعا عامة المسلمين لا بيهمهم الكلام ده، ده فيه معصية لله عز وجل، دي قانون فيه معصية لله عز وجل. طالما فيه معصية احنا قلنا طاعة الحاكم في طاعة الله عز وجل في المعروف، في غير معصية الله. إن أمر بمعصية لا. فدلوقتي كل الناس بيتجوز عرف، وأصبح ده عرف دلوقتي، بيتجوز بعاد عرفي موثق عند محامي قبول وإيجاب لغاية ما توصل 18 تبقى تجوز، يبقى متجوزة عند 18 سنة وهي معاها 3-4 عيال. كل الكلام ده علشان ايه؟ علشان احنا رضينا المجتمع الدولي وفرضوا علينا هذه الامور. طبعا ده من ضعفنا ومن تفرقنا وتمزقنا، وجد كل رئيس من الرؤساء لك تبعنا انا هتصرف ازاي ولا هعمل ايه، والدولة الضعيفة شوية يضغطوا عليها جامد. لكن اللي بيقول قال الله وقال الرسول وبيقول شرع ربنا هو اللي يحكمني ما بهموش الكلام ده. ولذلك ما أظن في دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية إن القانون ده ماشي هناك، منها لله وينتهي منها ربنا اللي كانت سبب في تشريع مثل هذا القانون. 18 سنة عدت، طب يا بنتي 18 سنة ده سن كويس للزواج، وقبل كده لا مش عاجبه، بقى 20 مش عاجبه، 22 مش عاجبه، يتقدم واحد لا لا لا ده مش مثقف، ده ما اعرفش ايه، ده مش تفضل قاعدة. عدى القطار بقى 25 30 خلاص بقى راجل، ما فيش قدامها غير مخالفة الشرع في قضاء وطرها. دي حاجة لا يستطيع الإنسان دفعها سواء كان رجل أو امرأة. تتصرف إزاي بقى؟ حرية شخصية. فانتشر الزنا، وانتشرت الموبقات، وانتشر السحاق بين النساء. الكلام ده عنده في الغرب عادي. وكذلك انتشر اللواط والعياذ بالله. ودلوقتي برضه حقوق إنسان، ما هو حقوق الإنسان مجموعة شياطين، الشياطين وراء البشر، فرق بينه وبين امرأته. طيب أنا هنا حتى هتكلم عنها، بس عايز أتكلم على إيه؟ أساليب الشيطان في المقرب الإنسان. إنما في الأصل كلامنا عن تحقيق عدل الله عز وجل في وجود الشيطان وابتلائه بالإنسان وابتلاء الإنسان بالشيطان. احنا عارفين ان كل واحد اصلا مهيئ يوم ان خلقه الله عز وجل وخلق ادم عليه السلام بنازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لاحدهما غلبة على الاخر، نازع للخير ونازع للشر. نازع الخير يدفعه الى اخرته والى البقاء في الجنة والنجاح في دار الابتلاء بحيث يبقى أبدا الأبدين في الجنة ويبتعد عن النار، وده الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وفي المقابل نازع للشر، نازع الشر، نازع الهوى الذي يجر الإنسان إلى التعلق بالدنيا والركون إليها والبعد عن ربها ومحاولة جمعها بكل ما استطاع. عايز يتعلق بالدنيا والحقيقة أنه مش هيدوه، بس نفسه تشده للدنيا ومشتهيات الدنيا التي ابتلانا الله عز وجل بها، زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هو كل ده بيتعلق بالحياة الدنيا من نازع الهوى في الإنسان. كل واحد فينا في نازع للخير ونازع للشر، شيء نازع الشيء اللي بيدفع الإنسان لذلك، خواطر تحدثه أن يذهب إلى دار الآخرة، إلى اليقين، إلى البقاء في الجنة، يرى رب العالمين، ونازع إلى الشر يجره إلى الدنيا والتعلق به. كل واحد فينا مهيئ بهذا بطبيعته بفطرته. نفس الإنسان مركبة من هذين النازعين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. طب دلوقتي لما ربنا أذن للشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، أنت أصلا الخواطر اللي بتيجي في قلب الإنسان يا من نازع الخير يا من نازع الشر، يا من هوى النفس في الإنسان يا من نازع الخير والإيمان، خاطر بيجيلك تفكر فيه. ربنا سبحانه وتعالى جعلك بهذا الخاطر تفكر، الخواطر المطروحة على عقل الإنسان، أروح لدار البقاء ولا أبقى في دار الابتلاء، أعمل لله ولا أعمل لغير الله عز وجل، العمل كله خواطر، حديث نفس، هو ده مصدر حديث النفس. فالشيطان لما يجي يوسوس بقى هيقف مع نزع الخير ولا هيقف مع نزع الشر؟ طبعا هنا الإنسان ابتلي بوجود عامل جديد للشر اسمه الشيطان، آدم، مقصود آدم عليه السلام، هيوسوس للإنسان. فلما هيوسوس للإنسان مش هيقف مع نزع الخير فيه، هيقف مع نزع الشر، فيبقى خواطر الشر مركبة من نازع الهوى المتعلق بالدنيا ومشتهياتها، ونازع الشر وهاتف الشر المتمثل في الشيطان. شيطان قرين مع كل إنسان، ما هو إبليس زي ما قلت لكم في 8 مليار إبليس مع 8 مليار إنسان، بالإضافة إلى شياطين أخرى الله أعلم بعددها هنتكلم عنها في وقت لاحق. الثمانية مليار دول الدليل عليهم إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين، والحديث صحيح، صحيح مسلم، قرين من الجن وقرين من الملائكة. قال وإياك رسول الله، قال وإياك، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أسلم من وسوستي أو أسلم الشيطان لي فلا يضرني إلا بخير. يبقى كل واحد فينا مع قرين، فالقرين ده لما يلازم الواحد ويهتف له بالعصيان مش هيهتف مع نازع الخير أبدا، هيهتف مع نازع الشر. فيبقى نازع الشر معاه هاتف الشر، طب ونازع الخير معاه مين؟ العملية كده محتاجة لضبط الميزان، ومن هنا وكل الله بكل إنسان ملكا قرينا يهتف له بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان. كل واحد فيه، ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. يتولد الشيطان الكبير ياخد علم على طول، يديله تقرير من يتولد النهاردة مصر كل دقيقة بتولد 2.5، يعني كل 5 دقايق كل دقيقتين بتولد 5 تنفار، 5 تنفار بسرعة، التقرير بعته 5 عفاريت. طب السعودية كل دقيقة كل دقيقة أو كل في واحد بتولد ابعتوا له على طول عفريت، شيطان يقف مع قريب. الكويت فات دقيقة واخد تقرير كامل، والعفاريت عنده كتير يفضل ملازم لغاية ما يموت الإنسان. إذا حان أجل الشيطان قبله يحل واحد محله، وإذا حان أجل الشيطان بعد موت الإنسان ده بيبقى شيطان شغال في حاجة تانية، بيبقى شيطان مارد يتوظف في شغلنا تانية. كلفوا الشيطان بأنه يمشي يعمل فتنة بين الناس وبعضها، يكلف الشيطان بأنه يسترق السمع ويروح لواحد من الصحراء يتعاون معاه، يكلفه بأنه يروح يعمل عملة سودة في مكان معين على حسب ما ورد في الأحاديث، يكلفه الشيطان أنه يروح يوسوس بس ساعة الصلاة لفلان وفلان وفلان أو اللي بيصلوا، يعني لهم وظائف كتير الشياطين. طيب دلوقتي ظهر العدل بقى، كل واحد فينا في نزع الخير ونزع الشر، وهاتف للخير وهاتف للشر، بقينا في كام دلوقتي؟ محور الخير موجود من هاتف الخير اللي هو الملك، او من نازع الخير اللي هو اليقين اللي بيدلك على الاخره، دي الخواتم بتطلع من هنا. ومحور ده محور الخير، محور الشر بيطلع من نازع الشر في الانسان اللي هو هوى النفس، زائد الشيطان اللي هو هاتف الشر، يا اما شهوات يا اما شبهات بيلقيها الشيطان. هل ممكن الشيطان يامر بالخير؟ ها يامر بالخير؟ ده هنشوف فيه الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا رب ومعبود، وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب. غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. كنا نتحدث عن ابتلاء الحق للإنسان بوسواس الشيطان بناء على طلب الشيطان وحكمة الله عز وجل في ابتلاء الإنسان. كل واحد معه شيطان قرين، ومعه ملك وكله الحق سبحانه وتعالى بمقارنة الإنسان. فكل واحد معاه شيطان وملك، في مقابل وجود نازع الشر في الإنسان ونازع الخير. يبقى إذن مصدر الخواطر اللي بتدور في نفس الإنسان ييجي من الشهوات اللي ينازع الشر في الإنسان، هوى النفس، ييجي من الشبهات اللي هو مصدر الشيطان. نازع الخير مصدر من مصادر خواطر الخير، يا الملك مصدر من مصادر خواطر الخير. ورد عند الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاذ بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاذ بالخير وتصديق بالحق. وعد الملك يوعده ويوعد له بالخير وتصديق الحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، يا لمة الملك. ومن وجد الأخرى اللي هي من الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. طبعا الملك بياخد أوامر بالخواطر من رب العزة والجلال، والشيطان تركه الحق سبحانه وتعالى ابتلاء للإنسان. طيب في حديث ثاني بيثبت أن مع كل إنسان شيطان قرين ولازمه على الدوام. ورد عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قال لعائشة بتقول: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: ما لك يا عائشة، ما لك يا عائشة، أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ يعني الغيرة اللي حصلت دي شيطان وسوس على ان يكون الرسول عليه السلام راح لامرأة اخرى او شيء مزق به. قالت: يا رسول الله، اي من النساء يعني، قالت: يا رسول الله، او معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان، يعني مع كل إنسان شيطان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم، أي أسلم الشيطان للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن حكمة ربنا في ابتلاء كل إنسان بقارين للخير وقارين للشر، الشيطان والملك. السؤال اللي كنا سألناه قبل الفاصل مباشرة، هل ممكن الشيطان يؤمر بالخير؟ الشيطان لا يريد إلا الشر، لكن قد يأمرك بفعل خير يتوصل به إلى الشر. حتى أن ابن القيم قال عبارة جميلة جدا، بيقول الشيطان، اسمعوا كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين. شفت بقى؟ ودي من حيل الشيطان، لأن مسألة الفتنة العظيمة اللي عمد إليها الشيطان الحيلة، أن يذكر شيء فيه خير لك فيلبس على عقلك الخير مع الشر، يأتيك بالخير وهو يريد الشر. على أساس أن أنت تستجيب في الظاهر للخير وفي الحقيقة أنت ماشي في سكة الضلال. أنا قلت لكم إحنا ليه بنحذر من الإخوان، جماعة الخوان دول ليه إحنا قلنا فيهم يعني ما لم يوفهم حقهم فيما يفعلون من ألوان المكر الشيطان، بل يحتاجون إلى مزيد من البسط والشرح والتفصيل، لأن الشيطان جاءهم بشبهات ظنوا أنها خير ثم قلبوا الأمور وكانت النتائج فتنة عظيمة لم يمر في التاريخ مثلها، كذبة كبيرة شوهوا فيها دين الله عز وجل. ما شفناش في التاريخ كله إن يجي واحد يخطط تخطيط شيطاني تحت مسمى إعادة الخلافة. يعني الشيطان لما أتى إلى حسن البنا وصور له عمل دولة باطنية داخل كل دولة، وعامل الناس على مقياس الانتماء إلى هذه الدولة الباطنية الخفية، إن هم دول أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل التقوى وأهل الجنة، وسائر المسلمين في الكرة الأرضية على الكفر، ويجب قتالهم وجهادهم، وجعل الجهاد هو أن تقاتل المسلمين من أول كلمة كتبها، كلام شيطاني محض. الفكرة نفسها فكرة شيطان مهما غلفها بمنتهى الحسن والبيان في الكلام والاستدلال بكلام الله عز وجل، الفكرة نفسها ضلال. فأصبح كل واحد إخواني انغرس في شبهة الشيطان، الظاهر والباطن، الكذب، التقية، لك اكذب علشان خاطر الدعوة، انت بتقاتل ليه؟ ادعوه بالخير. انا بعمل كده ليه؟ لما واحد يسألني انتوا يا جماعة رايحين فين؟ والله احنا رايحين نقول درس. هم مش رايحين نقول درس، رايحين يتفقوا على امور في دولتهم الباطنية، هيفجروا ايه، هيقتلوا ايه، هيعملوا ايه، لازم يكسب. الولد الصغير يعلمه الكذب ويقول لابوك ان رايح الدرس مع فلان وفلان، هو مش رايح الدرس، رايح مع خلاياه الباطني، فيبقى كل واحد عايش باحساس خفي مش قادر ينطق بيه، ولو نطقت بيه هيحصل لك وهيحصل لك، وانت خنت الامانه وخنت العهد وخنت البيعه وغير ذلك من هذا الكلام، لدرجه التلبيس وصل الى ان الناس تعتقد ان هو ده الدين، وكذبوا على الناس في الاعلام حتى صوروا ان الدين هو الاخوه، الدين هو الاخوه، قالوا احنا الاسلام والاسلام احنا. طب وبأي تهمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها؟ حكام ومحكومين، قالوا هؤلاء ملاعين طغاة بغاة ظلمة لا يحكمون بشرع الله ولا يطبقون منهج الله، وينادي بالشريعة والكلام عن الشريعة، وفي المقابل يمس في الشريعة نفسه. طب قل لي بالله عليك، الشيطان يعرف يعمل الكلام ده؟ فيجي يلبس على الناس الدين. فاحنا بنشوف شبهات الشيطان في مشايخ روجوا على الناس ضلالات الإخوان وهم يعلمون. يعني كان من أعجب الأمور، أمور دي مهمة جدا عشان تعرفوا تلبسات الشيطان، تلبسات الشيطان لما يجي في صورة شيخ اسمه محمد حسان، وهيقول لك ازاي اسمع يا سيدي، اما مرسي، مرسي ايام الانتخابات وقبل الانتخابات طول حياته، بعدين يقول الشريعه والكلام عن الشريعه والشريعه ثم الشريعه ثم الشريعه ثم الشريعه. وبعدين محمد حسان يأيد في هذا الكلام، اسمع يا اخوان. عشان نسألين الوقت بيخلص، حضرتك تطبقون الشريعة الإسلامية في حال لما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري أوريدي. بس امسك دي، طبعا دي حافظينها أنتم، قاعدة البصيرة ما سابتش حاجة يعني. هتطبقوا الشريعة لما تمسكوا؟ قالوا الشريعة الدستور المصري. قال لا. طب ازاي كفرتم حسن مبارك وكفرت السادات وكفرت عبد الناصر وكفرت حكام المسلمين، حتى السعوديه ما سلمتش منكم، وكل ده باسم الشريعه، قتل من قتل باسم الشريعه. محمد حسان كان يقول الشريعه ضاعت يا اخوانا. شوفوا انا بقول لكم ازاي الشيطان يتلبس بصوره الشيوخ فيخدع عامة الناس، لكن مش هيخدعنا، عارفين اساليبه كويس، لان المفترض كان ساعة ما يقول كده الشريعة موجودة في الدستور المصري يبقى الشريعة ما ضاعتش ولا حاجة، هذا معنى كلامه، يبقى الشريعة بتطبق، ما ده معنى كلامه، وان كان في قصور، لكن انت جاي دلوقتي بعد ما كنت بتجرب الشريعة تيجي تقول الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي، اسمعوا كده بس، عشان الكلام ده موجه لمين؟ الخطر مش في كلام مرسي، خلاص احنا عارفين انه مضلل، واحنا يوم قلنا ده المضلل ازاي تقف معاه اصلا في عمليه كاذبه مكر فيها الاخوان مكر تزول من الجبال. المفترض تقولوا لا مثل هذا وطريقه الاخوان طريقه باطله، ولا تقفوا معهم ولا تؤيدوهم، لان هؤلاء اضر على الامه الاسلاميه بهذا الضلال المبين. حسن ما عملش كده، اسمعوا كده. مثال عبد الله الدستور المصري القديم مثال 23. لا لا الاحكام اللي هي قطعيه بالسعر. لا لا لا لا في الشريعه لا لا. هذه احكام فقه وفي التاريخ كان يتقطع. اما واحد يقول قبل الانتخابات، انا بس عشان ابين لكم ان انتم مش عارف الناس اللي هي لسه لغايه دلوقتي بتأيد وبتتعاطف مع الاخوان او مع حسان او مع هؤلاء الناس. اما يقول لك قطع يد السارق ورجم الزاني ده مش من الشريعه، دي مش الشريعه، ويجي واحد زي حسان يقف معاه ويأيده ويحشد الناس، تقوم انت يصل بك الحال، انا مش عايز اقول كلامي زعلك، ان انت تبقى في غيبوبة إلى درجة الإنسان بتميني شبهات الشيطان وعجز الشيطان بهؤلاء، لأن الكلام ده هيخلي صورتك وصورة الالتزام بالإسلام وحشة. ما هو بيقول لك اهو اسمعوا من تاريخ المؤمن، من هذا المنطلق أؤيد بقوة ووضوح أخي الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية لإعادة الانتخابات، وأدعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد، وأسأل الله أن يعينه على إقامة دين الله. اللي مقاوم. شوفوا بقى يا اخواني، أصل دلوقتي هقول لك ايه، ما يكونش الكلام ده بعد محمد حسان قاله او مرسي قاله بعد كلام محمد حسان، لا ده كلام مرسي قبل ما يبقى رئيس، ومحمد حسان أجده ووقف معاه، وبعد كده عارف ان مرسي كان بيكذب او راجل بيضلل بكلام باطل، وقال له شرعية قرآنية ونبوية وديمقراطية وشعبية وحنحشد آلاف مؤلفة عشرات الملايين في لو حد مسش مرسي ولا جماعة الناس دي ايه؟ والله لو شيطان ما هيعمل عمايل دي. الحاجة اللي تغيظ ان الكلام ده جاي بصورة الدين، بصورة لحية. شوف اللحية كلها ايه، بص على لحيته كده، ليه يكون كده وراجل بيتكلم وبيبكي قدام التلفزيون؟ ازاي استطاع انه يضحك على الناس الا اذا كان الناس نفسها ما عندهاش الوعي اللي تقدر تميز بيها بين شبهات الشيطان؟ اللي زي ده نبدا بيه على طول، اقول انت ضلالي اقف عندك، بدل ما تقف لمرسل يجي محمد حسان واقامه شرع الله وسياسة الدنيا بالدين. طب عشان عندي سؤالين الوقت بيخلص، عايز تطبقون الشريعة الإسلامية في حال لما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري أوريدي، مش أنا اللي عبد الله، الدستور المصري القديم سنة 23. لا الأحكام اللي هي قطعية بالسارة. لا لا لا الشريعة لا لا، أي أحكام فقه وفي التاريخ كان يتقطع في التاريخ كله. أنني اسمع يا أخواني، اسمع واتمتعوا. اتمتعوا اللي متضايق من قناة البصيرة متضايق من الدكتور الرواني، عيب عليك اختشف، استحى على دمك وعلى لحيتك لو كانت موجودة. في حد هيضرب الإسلام أكتر من دول؟ في حد هيشوه صورة الإسلام أكتر من دول؟ الراجل بيقول له الدستور المصري فيه الشريعة اوريدي متطبقة. طيب قطع يد السرقة دي مش من الشريعة، دي مش من الشريعة. يبقى اللي عنده ذرة في ان يروج لهؤلاء مضلل وشبابهم، عشان كده احنا نقولها بملء الفم ولا نخشى في الله لو ما تلاه، وعارفين ان في مجموعه لسه من المغيبه عقولهم. والله هكلمكم كلام لطيف شويه، بلاش اقول فيكم كلام جامد. الشيخ الكبير بقى ابو اسحاق، هو احنا زعلنا ان ابو اسحاق ليه؟ راجل كان بيتكلم مع الشيخ الالباني، بيقول الشيخ الالباني، وبيسال الالباني عن الانتخابات وعلى الديمقراطيه وعلى الكلام ده كله، وواضح فيه وحريص جدا على انه يعرف راي الدين في اللي بيعمله. ابو حازم صلاح ابوه بنفس الطريقه الاخوانيه، حازم الاخواني جه ابو اسحاق الحويني بوظ الدنيا. اسمه يا اخواني، وهم الاثنين عارفين محمد حسان ومحمد واسمه وابو اسحاق الحويني، عارفين ساعتها ان مرسي بيقول الشريعه مطبقه في الدستور المصري. امال انتوا قلتوا ليه الشريعه ضاعت يا اخوانا؟ مصر دوله غير اسلاميه، ليه قلتوا ان الشريعه؟ قال لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه خلينا عقل، يعني الواحد يعيلها ازاي دي؟ شوفوا الشيطان لبس على هؤلاء. انا بقول لك اللي بيتكلم دلوقتي شيطان مش ابو اسحاق الحويني، في الحالة دي اللي بيتكلم شيطان. اسمع. أهيب بكل المصريين أن يكون خلف الدكتور محمد مرسي. خلف الدكتور محمد مرسي، خلي بالك، وبيقول الشريعة مطبقة في الدستور المصري. يا كذبة، أمال أنتوا عملتوا إيه طول حياتكم وأنتوا قاعدين تقولوا الشريعة وتطبيق الشريعة وإقامة الشريعة؟ شريعة إيه؟ لسه عندكوا دم تطالبوا بعودة مرسي؟ عندكوا إحساس ولا شعرة خجل حمرة خجل علشان تقولوا احنا مع الشرعية وال... يا رجل بتكذب على مين بس انت؟ هو ده الشيطان ما يعملش افعالكم، لان الشيطان صحيح يسلك ابوابا للخير كثيرة عشان يتوصل الى الشر، بس مش بطريقتكم دي. ده واحد ايه ابو اسحاق الحويني يا عم، شوفوا شوفوا ازاي خدع الناس في قناة الناس كلها. طيب انت بتضحك على الناس ساعتها، كل الدروس والمحاضرات دي اللي قاعد بتتعص فيها الناس تيجي فجأة كده تقوم نسيبها ناس. اتفضل. لله برنامج واضح بالنسبة لنا يريد ان يطبق الشريعة و... بقول لك يريد ان يطبق الشريعة، هو موسى يقول لك الشريعة مطبقة في الدستور المصري والريدي. طب هيطبق المطبق؟ يعني قولوا بالله عليك يا أبا إسحاق ألا تستحي؟ ما فيش حمرة خجل هيطبق المطبق وانت سمعت يقول الكلام ده؟ شفت ازاي ليه احنا وقفنا ضد الناس دي؟ ولو قلنا من انتوا بتضللوا الناس واللي بتعملوها افعال شياطين، زعلوا الناس مننا وازاي تتكلم على المشايخ؟ لا ارى مندوحة لاحد ان يتخلف عن تأييده ولا ان يبطل صوته ولا ان يقعد في بيته، لا ارى ذلك لاحد من الاخواني، وارجو ان يتكاتفوا جميعا خلفه. تخيلوا بقى لو كان ابو اسحاق الحويني في الحالة دي. انا بقول لكم عشان اوراق ان هم عملوا فتنة في الامة اعظم من الفتنة اللي الشيطان بيلبس صاحبها التاج. اعظمهم فتنة يقول لا فرقت بين الرجل وبين امرأتي، يلبسوا التاج. ده ابليس يحط التاج على رؤوس الناس دي كلها، يقول لهم يعني انتوا عملتوا فيا جميلة ما حصلتش، ضيعت دول، ضيعت سوريا، ضيعت اليمن، ضيعت ليبيا، ضيعت العراق، ضيعكم الله، وكانت هتضيع مصر لولا ان تداركها الله عز وجل برحمته. يقول لك لا اجد مندوح ان حد يبطل صيته ودرجة هيطبق الشريعه، بيطبق في المطبق، ما الشريعه مطبقه اوريدي. فابو اسحاق هيعمل ايه؟ هيطبق المطبق. بالله عليكم ابو اسحاق بيطبق في المطبق، بيقول للناس هيطبق المطبق، يلا طبق المطبق انت. هو طب عشان عندي سؤالين الوقت بيخلص، هل تطبقون الشريعه الاسلاميه في حال ما اذا ما فزتم؟ الشريعه الاسلاميه موجوده في الدستور المصري اوريدي، مش انا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم سنه 23. لا لا لا، الاحكام اللي هي قطعيه بالسر. لا لا لا، ده دي الشريعه. لا لا، هذه احكام فقه وفي التاريخ كم يتقطع في التاريخ كله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. قضى الله لنا قضاء خير بأن ولى علينا رئيسا مسلما يحب الإسلام. الله أكبر الله أكبر. مش دول اللي ضللوا الخلق؟ هل اللي بيتكلم هنا شيخ ولا واحد طالع بشبهة شيطان جاي يطبق في المطبق؟ محمد حسين يعقوب. الناس اتخدعوا، الشيطان هو اللي كان بيسحبهم مش محمد حسين يعقوب. عشان كده ما قلنا لهم لا اقفوا ضده، كنا على حق ان مش هو ده، دول بيتاجروا بدل ربنا. ابليس لعب بهم ما يدريش يميزوا فين الحق وفين الباطل. اللي محروق على محمد حسين يعقوب وابو اسحاق الحويني ومحمد حسان في تأييدهم لمرسي اللي بيقول لك الشريعة مطبقة وقطع يد السالك ليس من الشريعة، الله انت حر. الله أكبر. ايه اللي عندك يا يعقوب؟ مش بقى مسك الحتة دي وقال لا الرجل ده المفروض انك انت تقف ضده؟ اسمع. ويصغر الإسلام، رئيسكم ملتحي، رئيسكم ملتحي. رئيسكم ملتحي، هو ده الإسلام، رئيسكم ملتحي. رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول. يا ده حاجة جميلة خالص، اللي فات عمرهم ما راحوا هناك خالص. رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم بده دروس، دروس في الضلال، دروس الشريعة مطبقة اوريدي. ما حاجة من الاثنين، يا اما كان بيكذب على الناس فما تقفوش مع واحد كذاب بيستخدم التقية، ولا كما لف الناس العلمانيين ودول وضحك عليهم ودي مبدأ التقية وده كذب برضه، الناس هتفضحنا بعد كده، يا اما راجل مضلل وده حالهم. ده مش دي بس، لا اسمعوا يا اخوان، اسمعوا المشايخ اللي تكلموا بلسان الشيطان. ما كانش محمد حسان اللي بيتكلم، ولا ابو اسحاق ولا يعقوب اللي ضللوا الشعب المصري والأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدول كلها، كان شياطين، كانوا شياطين. اسمعوا، هناك بعض الاختلافات ليست في الاصول الكليه، هذا خلاف عقائدي، لا لا يمكن ان يكون خلافا عقائديا. تعرفوا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن النصارى يقولوا باسم الاب والابن والروح القدس، والمش خلاف عقائدي بين المسلمين وبين النصارى. اسمعوا كده، اسمعوا الكلمه دي اللي قالها محمد مرسي عند هؤلاء موجب التكفير، وباقل منها بكفر الرئيس السيسي لما راح زار الكنيسه، مع ان شيخ الازهر سبق وعنده الدنيا تقلت، وبيحكموا على الرئيس السيسي بالكفر. علشان ايه؟ مش علشان ده دين، لا، عشان يقلبوا بس الشباب على البلد وعلى رئيسه. اسمع مرسي، طبعا مستحيل، بين المصريين مفيش خلاف عقائدي اصلا، المصريين كلهم مفيش بينهم خلاف عقائدي، المصريين هم مسلمين او مسيحيين صحيح، ومفيش خلاف بين العقيده الاسلاميه والعقيده المسيحيه، كل يعتقد بما يشاء. الله اكبر، الا تكبرون؟ الا تكبرون؟ رئيسكم بلحيه، الا تكبرون؟ خلاف عقائدي، الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف اليات ووسائل، يعني زي ما بيقول جماعة بتوع الغرب كينيتكس، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف عقائدي، لا يمكن ان يكون عقائدي. هناك بعض الاختلافات ليست في الاصول الكليه، هذا هو خلاف عقائدي، لا لا يمكن ان يكون خلافا عقائديا، طبعا مستحيل، بين المصريين مفيش خلاف عقائدي اصلا، المصريين كلهم مفيش بينهم خلاف عقائدي، المصريين هم مسلمين او مسيحيين صحيح، ومفيش خلاف بين العقيده الاسلاميه والعقيده المسيحيه. بقول مفيش خلاف بين العقيده النصرانيه والعقيده الاسلاميه. طب بالله عليكم، هم اكثر الناس تكفيرا بكفر المسلمين، فلو واحد قال ما فيش خلاف بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه، انت عارف اول واحد هيسخر منهم مين؟ النصارى. النصارى يرون ان اللي ما يقولش بان الاب والابن والروح القدس ويؤمن بيسوع على ان هو رب بيقولوا هدخل جهنم، وبيقولوا على محمد صلى الله عليه وسلم كذاب، النصارى فيه. فالراجل ده كان بيستعبط مين؟ الشيطان. ده كان بيتكلم بلسان، شفت الشيطان عمل ايه يا اخوانا؟ يبقى دلوقتي ساعة ما كان بيتكلم اهل البصيرة شايفينه شيطان، مش ابدا مسلم، واحد فاهم دينه بيتكلم بمنطق الحق وبيتبع فيه النبي عليه السلام. لما يجي يخدع كل المسلمين والناس تتعاطف معاه، خليكم مع الشياطين. اسمع بقى، كل يعتقد بما يشاء، مفيش خلاف عقائدي، الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف ديناميكي، ديناميكي ميكانيكي استاتيكي، هذا الخلاف بتاع الميكانيزمات بقى. يعني ايه ميكانيزمات؟ ما تفهمش حاجه. انا نفسي كان يشرحها محمد حسان، هذا المضلل اللي اضل امه باسرها، هو ابو اسحاق محمد يعقوب. اسمع كن، اليات ووسائل، يعني زي ما بيقول جماعه بتوع الغرب كينيتكس، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف عقائدي، لا يمكن ان يكون عقائدي. الثانيه برضه ثانيه بتقول انه لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وفي ده شيء واقع. طيب هي لا لا ده خلاص، كفر الذين قالوا مش فيه ايه، لكن ما بيقول ان الله ثالث ثلاثه، اه في مصر ما بيقولوش كده، النصارى في مصر ما بيقولوش ان الله ثالث ثلاثه. طب بالله عليكم، اما واحد يكذب يكذب الكذب ده، ده كلهم باسم الاب والابن والروح القدس، الاب والابن والروح القدس، دول ثلاثة ولا واحد يا مرسي؟ والله نقول اعدموه وريحونا، الراجل ده مصيبة. والمصيبة الأكبر إن يجي واحد خدع الناس باسم الدين وقعد يتكلم على أحداث البداية وأحداث النهاية وقصة الرسول وقصص الصحابة، وخدع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، راجل دين بقى، ويقول له موافق مع فلان. لا معلش طيب علشان نعيش موضوع المعتقد المسيحي المظبوط لا يقول ان الله ثلاث. ما فيش خلاف، ما فيش خلاف بين العقيده الاسلاميه والعقيده المسيحيه. الخلاف يعني خلاف ديناميكي. من هذا المنطلق اؤيد بقوه ووضوح اخي الدكتور محمد مرسي. مين اللي بيتكلم؟ مين، شيطان ولا حسان؟ ردوا انتوا بقى. انا حسيب المشاهدين يحكموا بنفسهم، لان الشيطان من حيلي زولك جاي لك في صورة واحد داعي للفضيلة وداعي للخير. طب انت شفت الكلام ده كان اول حاجة يعملها، لان الكلام ده كان قبل الانتخابات، قبل ما يبقى رئيس، قبل ما يبقى رئيس. يبقى كان ساعتها اقوله لا، لا نؤيد من يقول بهذا الكلام. انما يقول لك من هذا المنطلق انني دعي خدمت الدعوة سنين وقعدت بقى وراجل مخلص في الدعوة وراجل حلقة النبي عليه السلام على الحوض زي ما قال في بقية المقطع بتاعه. وقول من هذا المنطلق اؤيده، يعني تعال ورايا اؤيد الرئيس مرسي، راجل هيقيم الشريعة. فضل يا سيدي الشريعة بتاعته المطبقة اوريدي، بيطبق في المطبق. فجي محمد حسان يطبق في المطبق، وابو اسحاق الحويني طبق في المطبق، ويعقوب الله اكبر رئيسكم ملتحي، الا تكبرون؟ فضحتوني، الله يخيبكم. في الجولة الثانية لإعادة الانتخابات، وادعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد، واسأل الله ان يعينه على اقامة دين الله واقامة شرع الله وسياسة الدنيا بالدين. أنني أهيب بكل المصريين أن يكون خلف الدكتور محمد مرسي. أود الله برنامج واضح بالنسبة لنا، يريد أن يطبق الشريعة. يريد بيطبق في المطبق يا أبو إسحاق بقى، ما احنا قلنا بيطبق في المطبق. يعني كان أقل كلمة يقولها أبو إسحاق ساعتها لو كان الناس دول فعلا عندهم الإخلاص والصدق، أن يقول لهم ازاي واحد بيطبق في المطبق؟ ما الشريعه مطبقه، مش مرسي بيقول الشريعه مطبقه موجوده اوريدي؟ طبقت في المطبق وفضحتونا، عريتونا، خليته ملتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى. الناس تبص عليه وتقول يخص عليكم، شوهتوا صوره الاسلام. بس الحمد لله ان كان فيه ناس قالوا لكم لا، وكانت قناة البصيرة ساعتها واقفة على ضخامة العدد اللي كان موجود، اللي كانوا بيتكلموا ساعتها بلسان الشيطان. الإخوان هيقولوا في الكلام مفيش غير قلة الأدب والوقاحة والسفالة بتاعتهم اللي بيعملوها على اليوتيوب وعلى الإنترنت، بس مش أكتر من كده. إنما أي واحد عقل يسمع الكلام ده أه هنزعلك الكلام ده كتير، عشان بس تفتكروا، تفتكروا إيه اللي بيحصل. اللي بيتاجر من ربنا اخطر من ان واحد عاصي. يعني دلوقتي كان يبقى خير للبلد وخير للناس كلها لو ما كانش الاخوان دخلوا في الانتخابات وقالوا احنا بس دعاء ونريد اصلاحا للبلد والنصح للمسؤولين. بس كانت مصر دي كانت ايه؟ قوة رابعة. وهيكون الاتجاه الاسلامي فيه الاسلام معبر عن منهج النبوه، لكن الناس اتخدعوا، فكروا ان هم بيخدموا دين ربنا لما وثقوا ثقه عمياء في ثلاث اربع مشايخ مسكوا الاعلام زورا وبهتانا، وهم غير مؤهلين. انا بقول غير مؤهلين، والله غير مؤهلين. لا محمد حسان ولا يعقوب، ده واعظ حافظ كلمتين ويطلعوا له. حتى ابو اسحاق كل شغله انه قاعد عند الالباني شهر، بقى علامة عصر اهو جاب كوره، لكن هو في الاصل متعلم على القطبية على السرورية مع عبد الرحمن عبد الخالق شيخه السروري اللي ضيع الكويت وعمل فيها ثورات وخراب لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى كفى الكويت شره وشر اتباعه. حتى الان بتعاني الكويت من عبد الرحمن عبد الخالق وجماعته في جمعية احياء التراث. حتى الان اللي خرجهم من تحت ايده مجموعه من الاخوان السروريه اللي ماسكين مناصب في الكويت مش عارفين يخلصوا منهم. والسعودية حدث ولا حرج. حاول ايه؟ ولا أرى مندوحة لأحد أن يتخلف عن تأييده ولا أن يبطل صوته ولا أن يقعد في بيته. لا أرى ذلك لأحد من الإخواني وأرجو أن يتكاتفوا جميعا خلفه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قضى الله لنا قضاء خير بأن ولى علينا رئيسا مسلما يحب الإسلام. اللي قبل كده كانوا كفار يا أبو يعقوب أبو علاء يا أبو علاء اللي قبل كده كانوا كفار. عيب عليك وعلى لحيتك البيضة. عيب يا راجل. منهج التكفير في دمك انت وهو. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ضيعتوا دين ربنا سبحانه وتعالى وفضحتونا. اقعدوا في بيوتكم اتهدوا ربنا يهدكم. اسمع بقى حسان ومرسي والراقصة. بس اسمح لي هقاطعك بس في رقاصة مشهورة عملت مسلسل قريب. خلاص حبيبي اتفرج اهو بقى. الله يسامحك احنا عايزين وهي بتمارس دور الرقص كانت بتوصل رسالة مختلفة او بتمارس عمل مختلف. انا بشرب الشاي كنت حاسبه الله يهديك. وهي بتمارس الرقص كانت بتوصل رسالة. الله اكبر رئيسكم مسلم ملتحم ألا تكبرون. إن لله وإنا راجعون. وهي بتمارس الرأس كانت اسمعوا تاني. وهي بتمارس دور الرقص كانت بتوصل رسالة مختلفة أو بتمارس عمل مختلف عن اللي عملته في المسلسل. الناس عموم الناس اللي بيحبوا الالتزام الأخلاقي بيحبوا المسلسل لكن قد لا يحبون الجانب الاخر. انا بس بدي لك مثال عن ذوق المجتمع. ما هو ذوق المجتمع ده ذوق المجتمع ده نقطه ثانيه. لكن ايه رايك في الفن بقى؟ لا عايز النقطه دي بتاخد يعني الكواكب والباقي كلهم زلط وحجاره وبتاع بكل. لا يعني ما هو العلماء والكيمياء كلهم مش كواكب يعني ما في كواكب برضو. طيب بس ده مش معناه ان الفنانين ما يستحقوش تكريم. لا يستحقوا. مين قال كده؟ الرقاصه بقى تستحق التكريم برضو. بترقص مش كده؟ هو ده الإسلام. شوف الشيطان هنا اللي بيتكلم. محمد مرسي ولا عفريت ولا إبليس هو اللي بيتكلم. شفت ازاي لبس على الناس؟ هذا إبليس خدع عامة المسلمين في هؤلاء. أصحاب المنهج كلامهم واضح لا لف ودوران. هو طبعا مرسي حاجة من الاثنين بقية أصل دين. هو اللي بيعمل الكلام ده ليه؟ يقول لك إيه؟ اكذب عليهم اخدعهم لمهم في الكلام. هم عارفين انه بيكذب لان عارفين الاخوان كويس. بس بيسمعوا منه الراجل جايز يكون عنده عهد ولا مبدأ. انما احنا عارفين الاخوان وعارفين مبدأ البقية كويس. يعني حمد الرئيس وسامح ايوب والناس دي المحترمين جدا. وادوار والادوار اللي كانت تأديها كريم المختار قبل كده. بس المجتمع فيه الناس اللي هنا بقى. محمد حسان لما سمع الكلام ده قبل ما يقول اؤيده وبقوه اخي الدكتور محمد مرسي طبق الشريعه ابو اسحاق كلها طبعا لا اجد حد يبطل صوته. يخص عليكم. اي والله يخص عليكم. شوهت صورة ديننا. خليت الناس تقول ايه؟ ما فيش الا المغيبين. ناس شباب زي الورد ملتحي ظن فيكم خيرا وظن ان انتم امناء على دين الله عز وجل. النتيجة ايه؟ محمد يعقوب كان بيكبر الله اكبر الا تكبرون رئيسكم مسلم. يعني ايه رئيسكم مسلم؟ كان قبل كده الناس كفار. شفتوا منهج التكفير؟ الناس فكرت كان يظن ان محمد مرسي هيقعد العمر كله 500 سنة بقى لما الاخوان حد يمشيهم. لكن احنا ايماننا بقوة ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا لن ينصر الا من نصر دينه. دي مش نصر للدين، دي نصر للشيطان، ان يشوه صورتك قدام الناس التزامك. انت ما انت الصادق في التزامك، قال ان تنصر الله هل هذا نصر الله عز وجل؟ ولا الرقاصة وهي بترقص بتأدي رسالة؟ ايه يا جماعة انتوا مش عارف الله؟ هقول ايه؟ روحوا ايدوه برضو بقوة، يلا قولوا سيسي يا سيسي مرسي رئيس، مش كده؟ روحوا قولوا، خليكوا عايشين في الضوء. لكن هتيجي على دماغه. ربنا لن ينصر الا من نصر دينه حقا وصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، تابعه في كل امر وصدقه في كل خبر. ده اسمه منهاج النبوه، طريق النبي عليه السلام. ليما قلنا وياما قلنا لكم يا اخواننا طريقهم غلط، قالوا بقى المشايخ دول والاعلام، وكان اسمه محمود شعبان عليه من الله ما يستحق، يجي هنا الواد هيحصل له زؤية محمود في ايه؟ في ايه يا ابني؟ هتقف مع شفيق؟ يا ابني انا مش واقف مع شفيق ولا غير شفيق، واقف مع الكفار وسايب المسلمين. ايه اللي حط في دماغك الكلام ده؟ هتندم والله على الكلام ده. وانا عارف كويس جدا جدا هو الوقت في السجن، لو يراجع نفسه هيعرف انه كان غلطان. لان دين ربنا سبحانه وتعالى ما فيش فيه هزار، ده دين، دي شرع. اللي هيستدرج الشيطان ويمشي وراه، طب انت غلط، طب ارجع يا حسان، ايدت مرسي توب لربك، مش تقول لا شو شرعيه وما شرعيه. طب الناس بالديمقراطيه بتاعتهم شالوه، يقول لا ده مخطوف هو الرئيس الشرعي، لغايه النهارده بيقول هو الرئيس الشرعي. يعني عايشين في وهم، الشيطان لسه بيعمل فيهم حاجات غريبه قوي يا اخي والله، مش عارف الشيطان ده عامل ايه في دماغهم. دماغهم بس، الله اعلم. اسمع، هم الكبار زي هم طبعا الشخصيات اللي كان بيقدسها، هم اللي بيقدسوا دول اسمهم ايه؟ ناس زي دول فلاش اضواء المصري. يعني كانوا بقى دور بالنسبه للمجتمع ولا لا؟ اه مجتمع عظيم جدا، بس بعد ثلاثة اضواء مصر جه فنانين كتير جدا. انا عارف الشخصيات اللي كان هم اللي بيقدسوا دول اسمهم ايه؟ ناس زي دول فلاش اضواء المصر. اه يعني كانوا بقى دور يا محمد حسان، ثلاثي اضواء المسرح كانوا بيعملوا ايه؟ ما ترد يا باشا، ما فيش قالوه كده ولا حاجه، رد اطلع في قناه الرحمه قول ثلاثي اضواء المسرح كان بيعمل ايه لما انت قلت نؤيد الرئيس مرسي. بالنسبه للمجتمع ولا لا؟ أنا عظيم جدا، بس بعد ثلاثي اضواء مصر جه فنانين كتير جدا. انا عارف انا عايز اقول انا في فرق لما اسمع دلوقتي كده واسمع محمد عبد الوهاب يقول له سمع يقول سمعته في شطك الجميل ما قالت الرئه للنبي، يعني الواحد بس خلي بالك انا كل اسف خلي بالك احنا سمعنا الاثنين. خلي بالكم ان كان اشد الناس تكفيرا لحكام المسلمين محمد عبد المقصود، هو على منهج الاخوان، جه في دي ولسانه اتقطع اتخرس حرقوس بتاعهم ده. سلام عبد القوي الوقت لسانه متقطع، هي مجموعة مصالح راحت منهم، ووزارات كانوا هيمسكوها، والبلد فكية بقى كانت هتبقى مفتوحة على مصراعيها، فشردهم الله عز وجل ومزقهم كل ممزق. عشان كده الحقد في قلوبهم على هذا البلد وعلى حكامها وعلى ناسها وعلى حكام المسلمين في كل مكان. هؤلاء لا يتمنون الخير للناس أبدا، إنما يرون أنفسهم فقط. طلع وعبد الوهاب قال اغنيه اسمها بلاش تبوسني في عينيا. انت سمعت انا ولا حد حاجة عبيد وبعدين نقول راجل نقول راجل يلا علشان البوسة في العين بتفرق زي ما بيقول. من هذا المنطلق اؤيد بقوة ووضوح اخي الدكتور محمد مرسي في الجولة. ايدت يا باشا خلصت يا محمد. ايدت انت وابو اسحاق ويعقوب وحرقوس وغيره ولا زالوا حتى الان. اسمع انا الوقت بيقول له خلص. الراجل ده كان النهاردة في قناة الثورة. نعم احسن سؤال الشيخ. سائلة تقول ما حكم التصويت في الانتخابات السابقة في مصر؟ في مصر نعم. طب استنى يا شيخ اسأله. هو بيسألك لسه انت عرفت السؤال اللي حيبقى فيه ايه؟ شفته ولا انتوا متفقين عليه قبل ايه؟ المهم فالمهم بيشوف بقى ده اسمه حسن الدد ولا الدد حسن. ده شنقيطي واظنه واخد جنسية سعودية او هو قاعد في السعودية. المهم هو واحد من الاخوان قلبا وقالبا. بالنسبة لهذه ليست انتخابات وانما هي لعبة. خلي بالك هو الرجل ده بيجوز الانتخابات ويراها شرعية 100% وبيستدل لها بكلام باطل على ان الديمقراطية عنده حلال والحلال المصفى زي بعض الشيوخ في الازهر وغيره. مش دي القضية. قضية في بها الديمقراطية هي مرس حلال انما دلوقتي حرام. حرام ليه؟ قال لك دي لعبة. اسمع. فلذلك لا يحل المشاركة فيها. المشاركة فيها انما هي خروج على ولي امر. المشاركة في الانتخابات دلوقتي خروج على ولي امر مغتصب. يعني الشعب المصري كله عدد اللي داخلين الانتخابات يجي اكتر من 30 مليون كل دول خوارج على رئيس منتخب. الجيش كله والشرطة كلها خوارج على مرسي. يا راجل عيب. في شيطان في الدنيا يتكلم بمثل هذا الكلام اللي بيتكلم به حسن الدد ده ولا الدد ده؟ تفضل. مدود مختطف ولذلك الخروج فيها خروج على ولي الامر فلا يطحن المشاركة فيها ولا نصرة الظالمين القاتلة. انا بقى بقول لك هنا ازاي استطاع الشيطان ان يخلي الرجل ده يتكلم بمثل هذا اللسان اللي اتباعه اللي بيتابعوا قاتل الثورة من الاخوان واتباع حسان وهم كثر واتباع الجماعة بتوع اسكندرية بتوع حزب الزور كلهم بيتابعوا الراجل ده وبيتابعوا قناة الثورة. طيب ازاي ان الشيطان استطاع ان يضلل هؤلاء الناس بهذا الحد؟ بقى واحد قاعد في السجن ومتهم ومحكوم عليه بالاعدام ولا حول له ولا قوة. ده اسمه رئيس مغتصب واللي له القوة والتمكين ده ما هوش رئيس شرعي مع ان الشرع ربط القضية بالتمكين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. طيب اتنزع من مرسي ولا اتنزعش؟ هو يرد. اي واحد عقل هيقول لك خلاص مش رئيس كان رئيس. المضلل ده لغاية النهاردة بقول لا ده كان رئيس. اسمع. الذين قاموا بتفويض هذا الرجل عبد الفتاح السيسي ماذا يقال فيهم؟ خلي بالك بقى شوف ازاي هيكفر الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي في حين ان مرسي لما قال ما فيش فرق بين العقيدة الاسلامية والعقيدة النصرانية وقال ان الشريعة مطبقة اوريدي في الدستور اللي بيطبقه الرئيس السيسي دلوقتي الدستور المصري كان الراجل عندهم كافر. شوف مرسي ما هوش كافر ودلوقتي شوف هيقول ايه. قبل ان نتكلم عنهم هم نبدأ بالسؤال الذي سأله السائل ونحن لا نذكر أسماء الآن. يقول ما هو ماذا تقولون في هذا القاتل الذي يسمى وسمى عبد الفتاح السيسي بما فعله حيث أن الإعلاميين الآن يعني يظهرون كفرا بواحا يعني هناك من قال الشيخ الذي يريد أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن يذهب إلى جولية القرود بالنسبة تكررت خلي بالكم كل الإعلاميين كانوا بيقولوا أسوأ من كده في عصر مرسي، وكان باسم يوسف عامل مرسي مسخرة، مسخرة بمعنى الكلمة، يعني عمر ما شفنا رئيس مسخرة اتمسخر به حد. ويوم احنا كنا بنحذر ونقول له لو سبت الراجل ده كده يبقى انت ما انتش اصلا رئيس، انت مش رئيس لمصر، انت شخشيخة ملبسينك عفاضة. دلوقتي بيكفر الرئيس السيسي فضل واتهام عائشة وكذلك البخاري، من يشكك في البخاري ما في شيء اسمه البخاري اصلا، واخرج ناس بعمائم يقولون ما في شيء اسمه البخاري اصلا، هكذا يقولون. نعم. لم يظهروا إلا في هذه الآونة. نعم، لكن لابد أن نعلم أن الجرائم شخصية دائمة. نعم. فالله قال أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى، فذلك القول على قائله ويعاقب به. لكن عبد الفتاح السيسي الآن تسجيلات المثبتة عنه التي لم ينفيها ولم ينكرها فيها أنه يريد تعديل النصوص المقدسة. نعم. في مقطع كان مسكه خالد عبد الله في قناة الناس في اللي عمله مرسي في المناهج، قالوا لا مش هنسكت على كده، ما أقدرش أن أنا أوافق على كده أبدا. إن مرسي يقول لك خلي بالك ما فيش فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية، وحذف نصوص من القرآن في المناهج المقررة، وحط نصوص من الأناجيل عشان يرضي النصارى. ده اللي كان بيعمله مرسي عند الراجل ده لا عادي، إنما هنا بص كده ثوابت. إيه تغيير ثوابت. إيه الأمر الثاني أنه إذا لم يفعل ما فعل فإن ذلك مضر بأمن إسرائيل. نعم. الأمر الثالث بالفعل أمن إسرائيل، أبنتوا عارفين كويس جدا اللي عمله مرسي مع أمن إسرائيل. وأنا عايز معلش بقى اخد الخبر ده النهارده عشان احنا قلنا لكم الكلام ده، ناس كتير كانت بتشكك في الكلام. ادي اللي قاله محمود عباس النهارده 9 نوفمبر النهارده او امبارح، بيقول رفضته محمود عباس استلام 1000 كيلومتر في سيناء أيام مرسي، مفاوضات مباشرة بين حماس وتل أبيب وأنباء عن مصالحة قريبة مع دحلان. شوف بقى محمود عباس بيقول إيه، رفض عرضا إسرائيليا لاستلام 1000 كيلومتر في سيناء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال عباس خلال لقاء بالإعلاميين المصريين بمقر إقامته في قصر الضيافة بالقاهرة مساء الأحد إن مشروع سيناء كان مطروحا للتشاور بين حركة حماس وإسرائيل لاقتطاع 1000 كيلومتر من أراضي سيناء لتوسيع غزة في زمن مرسي، لكنه رفض المشروع قائلا لن نأخذ أي سنتيمتر واحد من أرض مصر. عباس اللي قال كده. كما ذكر أن الرئيس المعزول عاتبه على رفض العرض مرسي اللي بقوله، وقال له باللهجة المصرية العامية وإنت مالك، انت هتاخد ارض وتوسع غزة. سمعتم ايها الاخوان الكذبة اللي بتجروا دلوقتي بسقوط الطائرة الروسية وجاي يقولك لا ده بيحافظ على امن اسرائيل؟ الراجل اللي اسمه الدادو ده والله العظيم انا مش عارف اقول في ايه، ده المفروض يعذر، يمسكوه كده بعصاية يزبطوه اللي زي ده، ان ده شيطان بيتكلم. مش دي الشيطان كيف يمكر ويستخدم مثل هؤلاء لترويج الضلال على الناس باسم الدين؟ هذا اللي قاله محمود عباس وهو شاهد وكان حاضر مع مرسي. وتبين دلوقتي ان جيش النصرة بتاع الاخوان نتنياهو بيقول لأوباما النهاردة علاقتنا مع جبهة النصرة عشان نحمي حدودنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. المهم الراجل بيكفر بقى، شوف التكفير الصريح. أنه ظهر إسرائيل على أهل غزة وعلى المسلمين في كل مكان. ظهر إسرائيل على أهل غزة وهم متفقين مع بعض أن هم يدهم مع كان مع مرسي 1000 كيلومتر لمحمود عباس عشان يوسع غزة. فهذه المظاهرة من نواقض الإيمان، وهذه التصريح بأنه جاء من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل وحمايتها، هذا ناقض الإيمان، هذا من نواقض الإيمان. شفت بقى، ناقض للإيمان. يعني الرئيس السيسي دلوقتي راجل كافر عند هؤلاء، حسبنا الله نعم الوكيل في هؤلاء الناس المضللين، لكن هذا من فتنة الشيطان في أن يقدم لك ناس بهذا الشكل يتجروا بالدين ويروجوا على المسلمين. كثير من الناس المخدوعين، انتوا سمعتوا مشايخ الضلال، سمعتوا كلام مرسي، بدل ما كانوا يقفوا له يقولوا له اللي انت بتعملوه ده غلط، ولا يجوز لأحد أن يقف مع هذا الرجل اللي بيضلل ويتاجر بين ربنا سبحانه وتعالى، ولا المتاجرة بالدين كانت حلال وانتم ماشيين معاهم ما انتش فاهمين حاجة. ربنا يهدينا ويهدي كل من انحرف وضل فيعود إلى الحق ويتوب من مناصرة هؤلاء ويرجع لمنهاج النبوة، لا حزبية ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي طريقة نبوية وصراط مستقيم نصدق فيه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وننفذ أمره ونوحد العبادة لربنا في هذه الدار التي استخلفنا واسترعانا واستأمننا إلى يوم أن نلقى رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا رب ومعبوده، وهذه عقيدتنا يا شيخ محموده. أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. الله فوق العلا رب ومعبود، وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب، وشبه البعض والتشبيه مردود.